يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح أن يصلي الناس صلاة العيد في الفضاء الذي يقابل المقبرة تماما؟ إذا كان منعزلا عن المقبرة وخارج المقبرة ما في معنى. نعم.